النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبار ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. واضح. نعم. والتعبير، من يلخص لنا هذه؟ انتهت الفقرة هذه. من يلخص طريقة أهل السنة الجماعة في باب الأسماء والصفات؟ فعدد الأربعة أربع أمور. من له؟ متردد؟ قل بسم الله استعين بالله. نمر تفضل. اي نعم، ارفع صوتك عشان اسمعك. نعم جيد. هذا واحد، اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. اثنين، يفصلون في الاثبات ويجملون في النفي. ثلاثه، احسنت، كل نفي يتضمن اثبات كمال الضد. بقي اربعه، لا يفصلنا في النفي إلا لأسباب مثل كذا. جيد، الآن ننتقل لفقرة أخرى. نعم أقرأ. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. أحسنت. الآن يتحدث عن قاعدة في الألفاظ التي تطلق على الله سبحانه وتعالى. أول أمر قال لا يطلق على الله إلا الألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، يعني لا يطلق على الله، لا يوصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. هذا أول أمر، وهذا سبيل أهل السنة والجماعة. واضح هذا؟ صفات الله توقيفية على الكتاب والسنة. ثم قال استطر دم المعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويصفون الله بألفاظ مبتدعة من عند أنفسهم، وهذه الألفاظ المبتدعة يجعلون هي الحكم في الحكم على ما ثبت في الشرع المقبول منه وغير المقبول. يميزون ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله بألفاظهم المبتدعة بالجوهر والعرض وحلول الحوادث، ويجعلون هي الميزان الذي يضعون نصوص الكتاب والسنة فيها. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الميزان، هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. طيب هذا شيء. الأمر الثاني أنهم بالنسبة للألفاظ المجملة التي يطلقها أهل البدع على الله، ما موقفهم منها؟ إما أن يعرضوا عنها إعراضا جمليا، يعني في الجملة يعرضوا عنها ولا يتحدثوا فيها، أو يفصلوا فيها يبينوا حالها تفصيلا ويحكمون عليها من خلال الكتاب والسنة، فالحق يقبلوه والباطل يرفضه، ولا يجعلون هي الحكم على الكتاب والسنة. واضح هذه؟ إذن القاعدة في الألفاظ نقول أول شيء لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. أما الألفاظ المجملة فإننا ننظر فيها، إن كانت لا تحتمل إلا حقا قول القائل إن الله بائن من خلقه، الألفاظ آسف. أما الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإن كانت لا تحتمل إلا حقا أخبر بها عن الله، كقول بائن من خلقه.

هذه القواعد السبعة يمكنكم أن تختصرها في هذه الكلمات: الخبر من الله على ظاهره، الخبر من الله على ظاهره بلا تمثيل بمعنى وتنزيه عقل. احفظ هذه السبع الكلمات، تحفظون سبع قواعد أوردها ابن تيمية في التدمير: الخبر من الله على ظاهره بلا تمثيل بمعنى وتنزيه عقل. كل كلمة تمثل قاعدة، تذكركم بقاعدة: الخبر من الله على ظاهره بلا تمثيل بمعنى وتنزيه عقل. ما معنى هذا الكلام؟ الخبر يعني باب الأسماء والصفات. من أي باب؟ باب الخبر. طالما أنه من باب الخبر فهو دائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. فتتذكر طريقة السلف في النفي وفي الإثبات، وتقول لابد في كل نفي أن يتضمن إثبات كمال الظن. وهذه القاعدة الأولى. القاعدة الأولى طريقة السلف في باب الأسماء والصفات، لكونه من باب الخبر فهو يدور بين النفي والإثبات، فالله موصوف بالنفي والإثبات، والإثبات نفصل فيه والنفي نجمل فيه، لكن النفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد. هذا القاعدة الأولى، واضح؟ أن الله موصوف بالإثبات وبالنفي، وكل نفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد. واضح القاعدة الأولى؟ من الله يعني الأسماء والصفات توقيفية وتكون من الله، والألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإذا كانت لا تحتمل إلا حقا أخبر الله بها عنها، أخبر بها عن الله، وإذا كانت لا تحتمل إلا باطلا تركناها، وإذا كانت مجملة الحق نقبله والباطل نرفضه ونتوقف في الله. أخذها الشيخ من باب الإخبار ولا من باب الصفة؟ لا تخبر، يعني تقول الله بائن من خلقه، تخبر به عن الله. من الصفات لا، موقوفة، الصفات موقوفة. هذا القاعدة الأولى. وهذا القاعدة الثانية، لكون من الله فتكون ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات وجب الإيمان به، وما لم يثبت فلا بد من الاستفصال عن المراد. هذا القاعدة، اللفظ الثابت وجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، نفيا أو إثباتا. يعني قد الإنسان يحار في المعنى، ما يفهم المعنى، لكن وجب أن طالما الله عز وجل وصف نفسه به تثبته. أما اللفظ غير الثابت لا تجب الموافقة عليه حتى تعرف المراد. إذا كان لا يحتمل إلا حق أخبر به عن الله، وإذا كان لا يحتمل إلا باطل تركنا اللفظ هو المعنى. أما اللفظ المجمل فالحق نقبله والباطل نرفضه واللفظ نتوقف فيها، وإذا أطلقناها أخبرنا بها عن الله نخبر بها مقيدة مقيدة. واضح؟ مثل لفظ الجهة والحيز. طيب، على ظاهره، الخبر من الله على ظاهره، أي ظاهر؟ اللائق بالله، على ظاهره اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن نظن أن الظاهر هو التمثيل، ومن ظن أن الظاهر هو التمثيل فقد أخطأ على النصوص، وقد أخطأ على الرب سبحانه وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يظن أن نصوص الكتاب والسنة أو أن الله يخبرنا بأمور كفر ثم يقول لا، لا تؤمن بها على ظاهرها؟ ما يجوز هذا. فهذه النصوص نؤمن بها على ظاهرها، أي اللائق بالله سبحانه وتعالى. فظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد؟ نقول إذا كان التمثيل ليس بمراد، وإنما ما يليق بالخالق. ولا يجوز أن نظن أن ظاهر النصوص التمثيل. السلف لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي يظهر منه هو الكفر والضلال. أما أهل البدع فإنهم يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر النص، ثم يقول نحتاج إلى تأويل. من قال لكم ذلك؟ أو يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل. نأخذ بعض الأمثلة على هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هم يفهمون معنى بين أصبعين يعني في مماسة. من قال لك هذا؟ أنت تتصور المعنى الفاسد. وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى يقلب العباد، يقلب قلوب العباد، مثل قول الله عز وجل: السحاب المسخر بين السماء والأرض. هل معناه أن في مماسة السحاب يمس الأرض ويمس السماء؟ لا. وهكذا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. أولا هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، هذه واحد. الشيء الثاني قال يمين الله في الأرض، واضح أن هذا المقصود ليست يد الله اليمنى، لأنه قال يمين الله في الأرض ثم قال فمن صافح قبله كأنما. فهم يعني يجعلون الظاهر هو الكفر ثم يقول يحتاج إلى تأويل، والنص ليس فيه ذلك. عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال لم تعلم أن عبدي فلان جاع؟ فلو أطعمته ولوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته ولوجدتني عنده. هذا النص صريح في أن الله لم يمرض ولم يجع. من الذي مرض ومن الذي جاع؟ هو العبد. لكن الله يرغب في زيارة المريض ويرغب في إطعام الجائع، وأنك لو فعلت ذلك أجرك مكتوب. هذا ترغيب. فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل أو نفهم المعنى الفاسد أو هكذا. نعم. إذن الخبر عرفنا، تذكرنا القاعدة الأولى من الله، عرفنا القاعدة الثانية على ظاهره، عرفنا القاعدة الثالثة بلا تمثيل. ما معنى بلا تمثيل؟ يعني نثبت ما ورد لله من الأسماء والصفات ونحن نستحضر ليس كمثله شيء. بلا تمثيل، بلا وقوع في التمثيل. وهؤلاء الذين يظنون أن ظاهر النصوص هو التمثيل يقعون في أربعة محاذير: محذوران يتعلقان بالنص، ومحذوران يتعلقان بالذات الإلهية. النص يظنون أن مدلول النص هو التمثيل، وهذا ظلم للنصوص. الأمر الثاني بعد ذلك عندما يظن أن هذا النص يفهم منه التمثيل يقومون بتعطيل النص عما دل عليه من المعاني والصفات، ثم ينتقلون للذات الإلهية فينفون تلك الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه. الأمر الرابع يلزمهم وصف الله بنقيض تلك الصفات التي نفوها. فانظر الأخطاء التي يقع فيها من يظن أن ظاهر النصوص هو التمثيل. أما نحن نقول ما ثبت لله من الأسماء والصفات لأنه ليس كمثل شيء بلا تمثيل. واضح ولا سهل ولا لا؟ هذا القاعدة الرابعة في التدمرين. القاعدة الخامسة بمعنى، يعني هذه الأسماء والصفات هي من باب الخبر، هي من فيها مثبتة، وهي متلقاة من عند الله، ونحن نؤمن بها على ظاهرها اللائق بالله بلا تمثيل، ونفهم المعنى وهي بمعنى، نفهم معانيها ونتربى من خلالها ونعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلالها. أما الكيفية فإننا نفوض أمرها إلى الله. نعم. فهذا ما أخبرنا به من الأسماء والصفات نعلمه من وجه دون وجه، المعاني نعلمها والكيفيات نفوضها إلى الله. واضح يا إخوان؟ القاعدة طبعا هذه إذا قيل لكم هل نصوص الأسماء والصفات محكمة ولا متشابهة؟ تقول محكمة من جهة المعنى، متشابهة من ناحية الكيفية. ولذلك قال الله يعني وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقة حقيقة الصفات وكيفية استأثر الله بعلمه. نعم. وتنزيه الخبر من الله على ظاهره بلا تمثيل بمعنى، وتنزيه يعني نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات، ننزه الله عن كل صفة عيب ونقص، وكل عيب يتنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. فضوابط التنزيه عندنا ليس كما يصنع المبتدع، يعتمدون على مجرد نفي التشبيه، فينفون الصفات الثابتة لله، يقولون فرارا من التشبيه. الجهمية تنفي الأسماء فرارا من التشبيه. الأشاعرة يثبتون البعض وينكرون البعض فرارا من التشبيه. فالاعتماد على مجرد نفي التشبيه في باب الأسماء والصفات فتنفي الوارد فرارا من التشبيه، هذا خطأ. أو تعتمد على مطلق الإثبات من غير تشبيه، يعني بمعنى أصبح أشبه بالمفوضة، تثبت سمع وتقول ما في أي اشتراك في المعنى الكلي حتى نفهم هذا. فهذا الاعتماد على مطلق الإثبات من غير تشابه في المعنى الكلي من الألفاظ أيضا هذا غير صحيح، لأنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. طيب ما هي الضابط الصحيح؟ الضابط الصحيح أننا ننفي عن الله كل عيب ونقص، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. هذا طريقتنا في النفي. القاعدة السابعة وعقل. ما معنى عقل؟ نقول إن كثيرا مما ثبت لله من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة يمكن إثباتها بالعقل أيضا، يمكن إثباتها بالعقل أيضا، ولا تعارض بين العقل والنقل، لكن قد يحار العقل في كيفيتها. هذه القواعد السبع، هذه التدمر لخصناها لكم هدية مجانية، هذا فوق البيع. طيب الآن ننتقل إلى قول مات ولا إله غيره. نعم. قال الطحاوي، أي نعم، سيكون لنا عودة فقط لصفة الرؤية والعقيدة في القرآن وصفة الكلام، قد يكون لها عودة إما يوم الاثنين أو الثلاثة. يوم السبت بمشيئة الله نأخذ ولا يكون إلا ما يريد، ونأتي بالنصوص الأخرى، خلق الخلق بعلمه وضرب لهم أجالا وقدر لهم أقدارا، فنأخذ يوم السبت في الصباح في المساء موضوع القضاء والقدر، يوم الأحد نحاول ننتهي من موضوع الإيمان في الصباح والمساء، ويبقى لنا بعد ذلك ما في المساء، صدقت ما في المساء خلاص، الأسبوع القادم ما يوجد صباح فقط، ربنا يسر الأمور. نعم استعن بالله. تفضل. قال الطحاوي رحمنا الله وإياه، ولا إله غيره. قال الشارح ابن أبي العز رحمنا الله وإياه، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو، وقد اعترض صاحب المنتهى. الآن نريدكم يا إخوان في أقل من دقيقة كل واحد يقرأ هذا الشريحة، ويعني من يتبرع بشرحها لنا. هذا اليوم تقريبا يوم كم توقع خلاص أصبح عندكم دربة الآن، اقرأ هذه حط عناصر كذا ثم اشرحها لنا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة أسطر. من يشرح لنا هذه الأربعة الأسطر؟ نظم الفكر ثم يشرح لنا. تفضل أبو هشام. تفضل تجينا. طيب. وهكذا سنت أصاب وأتى على الشريحة كاملة يعني جزاه الله خير. مثل ما ذكر الأخ لو قلت إلا الله يعني أنت تعبد الله وحده، لكن تقول من عبد عيسى عليه السلام جاز له ذلك. لو أنك لا تعبد إلا الله لكنك تقول يجوز أن يعبد غير الله، ما تنفعك لا إله إلا الله، ما تنفعك لا إله إلا الله إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. لابد مع عبادة الله أن تكفر بعبادة كل من سوى الله، وإلا ما تتحقق لك كلمة التوحيد. فهي تتضمن النفي والإثبات، إثبات وحده ولا يكفي، لابد مع الإثبات من النفي، وهذه هي كلمة لا إله إلا الله. نعم، وهذا تنبيه مهم. نعم، خلونا نأخذ لأنه لا توحيد الألوهية قد لا يمر معنا مرة أخرى، فنأخذ بشكل سريع أهمية هذا الموضوع، أهمية توحيد الألوهية ومعنى لا إله إلا الله، نأخذها بشكل سريع. سأنزل لكم الدليل وأنتم مباشرة، أريد فقط نشاط سريع حتى يعني أيضا نكسب الوقت. كل نص يظهر لكم الآن بين لي من خلال النص أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، عبادة الله وحده لا شريك له في غاية الأهمية. النص الأول قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا النص، تخيل نفسك الآن تقف أمام الناس وتريد أن تقول لهم أيها الناس إن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ينتظرون منك ماذا؟ وجه الدلالة. يلا من يأتي بوجه الدلالة من خلال هذا النص؟ تفضل يا شيخ. أن توحيد الألوهية هو الغاية والحكمة الشرعية التي من أجلها خلقنا الله. نعم صحيح، إذن من أجل توحيد الألوهية خلقنا الله، فيا أيها الناس توحيد الألوهية مهم، من أجله خلقنا، صح ولا لا؟ طيب نص آخر قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين توحيد الألوهية؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واتركوا عبادة كل من سوى الله، هذا توحيد الألوهية. الآن عندك هذا النص وتريد أن تقول للناس أيها الناس إن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، يجب عليكم أن تتعلموه وأن تحذروا من كل ما ينقضه أو ينقصه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ها وجه الدلالة، تفضل يا أخي. من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. طيب جيد، نص ثالث قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آيات الإسراء ذكر الله 18 أمرا. طيب كيف تستخدم هذا النص وتقول للناس إن توحيد الألوهية مهم؟ ماذا تقول لهم؟ أن الله يبدأ أوامره الإلهية بالأمر به. أمر ثاني كلمة قضى، أن توحيد الألوهية قضاه الله على عباده وحكم به على عباده. جيد، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واحد، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كم حق؟ 10 حقوق. كيف تستخدم هذا النص وتبين أن توحيد الألوهية مهم؟ ماذا تقول؟ هو أول الحقوق الواجب على العبد، وأول الحقوق. قال تعالى قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وذكر بعدها آيتين في الثلاث الآيات كم وصية؟ 10 وصايا. كيف تستخدم هذا النص وتقول للناس أيها الناس إن توحيد الألوهية مهم؟ ماذا تقول؟ أنه أول الوصايا ولا لم؟ طيب ناخذ حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث أين توحيد الألوهية؟ تفضل يا أخي اللي رفعت يدك من أول. كيف؟ أنه حق الله على العباد، صح؟ واضح يا أخوان؟ إذن هذه ستة أمور أو كذا تبين بها أن توحيد الألوهية مهم. طيب كيف تبين فضل توحيد الألوهية؟ هذا لا إله إلا الله وعبادة الله وحده لا شريك له لها فضل عظيم. خذوا هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها لمريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. أين توحيد الألوهية؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب أين فضل توحيد الألوهية من خلال المصطبر؟ أدخله الله الجنة. إذن توحيد الألوهية سبب لدخول الجنة. طيب خذوا حديث ثاني حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أين توحيد الألوهية؟ من قال لا إله إلا الله. طيب أين فضل توحيد الألوهية من هذا النص؟ أن صاحب الذي يلقى الله بتوحيد الألوهية محرمة بشرته على النار. الأول ماذا؟ الموحد موعود بدخول الجنة، والثاني محرم بشرته على النار. ما الفرق بين الأول والثاني؟ تفضل. يا سلام. الأول توحيده قد يكون ناقص عنده كبار، أما الثاني قال يبتغي بذلك وجه الله إذن حقق التوحيد فخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فنال التحريم على النار. فصاحب التوحيد التام يدخل الجنة مباشرة. وهكذا تراقب الناس التوحيد. أيها الناس إذا وحدتم الله ومتتم على التوحيد محققين له تائبين من كل كبيرة غير مصرين على صغيرة فإن لكم ضمان من أن تدخلوا النار. ضمان لصاحب التوحيد التام أنه ما يدخل النار. فضل ولا ما هو فضل؟ نعم يبتغي بذلك وجه الله. الآن نبين هذا. قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذا حقق التوحيد. حقق التوحيد فخلصه الظلم على ثلاثة أقسام: الشرك، ظلم العباد، ظلم الناس. فالذي يأتي بالتوحيد ويسلم من جميع أنواع الظلم الثلاثة له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. صاحب التوحيد التام له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. وصاحب التوحيد الناقص يعني الذي أتى بالتوحيد لكن ما سلم من الكبائر ولقي الله عز وجل بهذه الكبائر فإن أمنه ناقص في الدنيا وفي الآخرة. فبمقدار نقصان التوحيد في النفس ينقص الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. والذي لا إيمان له لا توحيد له ماذا؟ لا أمن له ولا اهتداء له. فالناس في التوحيد انقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من لا توحيد له وهو صاحب الظلم المطلق فهذا لا أمن له ولا اهتداء له لا في الدنيا ولا في الآخرة. الثاني صاحب التوحيد التام. من هو صاحب التوحيد التام؟ هو من سلم من أنواع الظلم الثلاثة، هو من حقق التوحيد فخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هو من مات موحدا تائبا هذا له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. وصاحب التوحيد الناقص وهو من سلم من الشرك، هو من مات موحدا غير تائب، هو الذي سلم من الظلم العظيم لكن يظلم العباد أو كذا، فهذا له الأمن الناقص والاهتداء الناقص في الدنيا وفي الآخرة. ما صفات أصحاب المحققين لتوحيد الألوهية؟ نأخذ من إبراهيم عليه السلام يبين لنا، نأخذ صفات هذا الذي حقق التوحيد. إبراهيم عليه السلام وصفه الله بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، والأمة معناها القدوة في الخير. الأمر الثاني قانتا لله، يعني مداوم على طاعة الله. حنيفا يعني مقبل على الله، قد خلص قلبه من التعلق بغير الله، ولم يكن من المشركين، فارق المشركين كما فارقهم، كما فارق شركهم بقلبه فارقهم ببدنه. شاكرا لأنعمه فهو يشكر نعم الله. كم صفة وصف الله بها إمام الموحدين؟ وصفها الله بخمس صفات. فمن أراد أن يكون توحيده محققا فليلتزم بهذا، أن يكون قدوة في الخير. ما يمكن أن يكون صاحب التوحيد التام قدوة في الشر، قدوة في الخير، مداوم على طاعة الله. فالذي يصلي ويخلي هذا ما هو صاحب التوحيد التام. صاحب التوحيد التام الذي يداوم على طاعة الله، يلتزم بالفرائض، حنيفا يكون مخلصا في عبادته، مقبل على الله، غير معلق القلب بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار، ولم يكن من المشركين، فارق المشركين، لا يأنس بهم ولا يستريح في السكن معهم ويستروح بذلك، يعني وأصدقائه كفره، مستحيل صاحب التوحيد التام يرضى بأن يكون صديقه وخليله شخص مشرك بالله، يسب الله، ينسب لله الولد، لا يمكن. وشكر النعم كما أنهم يشكرونها بألسنتهم، هم يشكرونها بقلوبهم وبجوارحهم. قال الله عز وجل عن أصحاب التوحيد التام، قال والذين هم بربهم لا يشركون. إذن هم تركوا الشرك بجميع أنواعه كبيره وصغيره، فحققوا توحيدهم. قال الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم أصحاب التوحيد التام، قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فهم عندهم تمام التوكل على الله، حتى أنهم يتركون الأسباب المكروهة اعتمادا على الله. الشرك في توحيد الألوهية من أخطر الأمور. أخبر الله سبحانه وتعالى أن من لقيه مشركا به يذبح لغير الله بنية التعبد للمذبوح له، يدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، يستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، يشرك في توحيد الألوهية ويلقى الله بذلك، فإن الله لا يغفر له فعله أبدا، مهما فعل من الخيرات والصالحات، مات مشركا، لقي الله مشركا، فإن الله لا يغفر له ذلك. وهذا إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك وهو إمام الموحدين، فهذا يوجد لنا شدة الخوف من الشرك. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه منه فنحن أولى بالخوف منه، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته من الشرك، فنحن أولى بأن يخاف علينا من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. المشرك إذا دخل النار لا يخرج منها، فإن الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا يجب لنا شدة الخوف من الشرك. كلمة لا إله إلا الله، كلمة إله على وزن فعال، وفعال تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فإله فعال بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، هذا ما نريد نتحدث فيه الآن. بمعنى فاعل أي آله، فيقولون لا آله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. أو بمعنى مألوه، فيقول لا مألوه إلا الله، لكن لكون هناك من عبد مع الله فقالوا لا معبود بحق إلا الله. فأي المعنيين صواب؟ الأول أم الثاني أم كلاهما؟ الثاني ولا الأول؟ ها؟ الأول، يعني لا خالق إلا الله، ها؟ لا معبود بحق. طيب من يقول للأول؟ في أحد يقول الأول؟ واحد بس، تفضل. أصلا الذي يقول الثاني فهو متضمن للأول، فلا تظن إذا قلت الثاني أنك ما ضمنت الأول، لا متضمن، لكن الذي يقول الأول ويقول هذا هو المطلوب هو المشكلة، هذه تحدثنا عنها في اللقاءات الماضية. أقوم بشكل سريع بس الآن، كل نص أذكر لكم بينوا لي به المعنى الحق لا إله إلا الله بشكل سريع حتى. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي لا إله إلا الله. وبين لي من خلال هذه الآية معنى لا إله إلا الله، ولا تخرج من الآية، لا تخرج من الآية، أي لا إله إلا الله. يلا نسمع من الأخ، لا أين لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو موجودة، لا إله إلا هو، هذه لا إله إلا الله. طيب أين معناها؟ يعبدوا إلها واحدا. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له. خرجنا عن الآية يا أخوان، لأن هذه قضية كبرى ما تحتاج أنك تخرج عن النصوص حتى لا يقول شخص لا ما فهمت، ولا نحتاج علماء، لأن هذه القضايا الكبرى بينها الله، تم البيان يفهمها أي شخص. واضح يا أخوان؟ خذ هذا النص الثاني. قال الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. سريع يا أخوان، أين لا إله إلا الله في الآية؟ إلا الله، الكلمة السواء، الكلمة السواء هي لا إله إلا الله. طيب أين معناها؟ ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله. واضحة صريحة ولا لا؟ لا. خذوا آية أخرى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أين كلمة، أين لا إله إلا الله؟ لا، الكلمة الباقية، الكلمة الباقية أين معناها؟ هذه الآية تفسر لا إله إلا الله مطابقة، طبق لي لا إله إلا الله. إنني براء، إنني براء مما تعبدون، يعني لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. واضح ولا لا؟ أي إنسان مهما كان مستوى العلمي يسمع هذه الآية يقول هذا الكلام حق، هذا الكلام حق. مرة من المرات أنا يعني هذه القصة الثانية أذكرها مع غانيين، عندنا مجموعة في جدا من الغانيين يشتغلون في غسيل السيارات، ومنهم من البكالوريوس ومنهم كذا. فالمقصود واحد منهم يحضر الدروس وبدأ يتعلم التوحيد وبدأ كذا، هم تجانين على معتق الصوفي. فماذا حصل من هذا الشاب؟ بدأ يدعو قومهم ويناقشهم ويعلمهم، وهم منظمين لهم إمام ولهم قيادة، وممنوع واحد يدخل على الثاني في الغسيل، ولو واحد سرق شيء يقولون للمسروق ما تذهب الشرطة، نحن نستخرج لك الشيء، ويأتون به ويمنعونه ويوقفونه 3 أيام 4 أيام ما يشتغل، أشياء عجيبة عندهم، منهم دولة داخل دولة. المقصود حدث بينهم نقاش، فقال له يأتيني بشيخك هذا الذي علمك. خلاص هو اسم محمد الثاني كان غضبان، فقال له خلاص ما في بأس. فتواعدنا في مكتب تعاوني الصناعية، وحضر هو مجموعته. فقلت له أنت ابدأ تكلم، فبدأ وتكلم، وهؤلاء وهابية وهؤلاء انتبهوا منهم احذروا منهم، وهؤلاء لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يعظمون الأولياء، وتكلم بما شاء. قلت له المشكلة التي بيننا وبينكم في معنى لا إله إلا الله، تعال إذا ضبطنا هذه ما دونها أسهل. وكتبت لا إله إلا الله، ثم أتت بالآيات واجعله هو يشرح، هو يشرح حتى أثبت أن معنى لا إله إلا الله معبودة بحق إلا الله. فقلت له الصلاة عبادة، الدعاء عبادة، ذبح عبادة، كلها يقول نعم هذه عبادة. قلت هذه إذا صرفتها لغير الله فقد وقعت في الشرك، وإذا وقعت في الشرك نقضت لا إله إلا الله. فالمقصود الآن محمد الثاني هذا داعي في كندا الآن، من غسال سيارات حتى تعرفون أثر السنة على الإنسان. عندما التزم بالسنة نظمت له إقامة، أخذ إقامة واشتغل في الخطوط السعودية فترة، ثم ما نسبه الأمر ويخرج الآن عنده مكتب دعوة في كندا واشتغل في التجارة وخير كبير يعني. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أين لا إله إلا الله؟ العروة الوثقى. أين معناها؟ يكفر بالطاغوت هذا إيش؟ لا إله. ويؤمن بالله إلا الله. واضحة ولا لا؟ ما يحتاج لهذا. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أين لا إله إلا الله؟ ما لكم من إله غيره. أين معناها؟ اعبدوا الله. من السيرة قصة وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عم قل لا إله إلا الله. ماذا قال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية؟ يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لاتفقت مع ملة عبد المطلب. ما هو الشيء المنكر في ملة عبد المطلب؟ أجعل الآلهة إلها واحدا. فدل ذلك على أن معنى لا إله إلا الله هذا الذي فهمه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ترك عبادة كل من سوى الله عبادة الله وحده، ولذلك أنكروها. يلا ما نجمع لهذا بين هذين النصين ويبين معنى لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. من يجمع بين النصين يمسح الأشياء المشتركة و يبين معنى لا إله إلا الله من خلال النصين. أمرت أن أقاتل الناس حتى اشطبها. تشطبها مع إيش؟ بعثت بالسيف حتى، لأنها نفس المعنى ولا لا؟ بعثت بالسيف حتى، أمرت أن أقاتل الناس حتى. امسح هذه، ماذا بقي عندك؟ يقول لا إله إلا الله يعبد الله وحده لا شريك له. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ فيها فلسفة ولا واضحة؟ واضح. يقول لا إله إلا الله يعبد الله وحده ولا شريك له. فهذا ما دلت عليه هنا. في قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، في رواية: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هنا في قيد مهم، ما هو؟ وكفر. إذا لا يكفي فقط أن تعبد الله، حتى تكفر بما يعبد من دون الله. فالتوحيد لا يتم إلا بالكفر بعبادة من سوى الله. لا إله إلا الله لها شروط نذكركم بها. الشرط الأول هو العلم. فعندما تقول لا إله إلا الله لا بد أن تكون عالم بالمعنى. لكن شخص نصراني وكل يوم يسمع الناس لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله، ينفع ذلك؟ يجب أن يكون يعلم علما منافيا للجهل بها، ويكون لديه يقين منافي للشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأن يكون عنده إخلاص منافي للشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما يصلح يقول لا إله إلا الله ما زال على شركه، لا بد أن يترك الشرك ويخلص لله. فعلم ويقين وإخلاص وصدق منافي للكذب، ما يكون كاذب في قوله إنما يكون صادق. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. المحبة المنافية للبغض، الذين آمنوا أشد حبا لله. انقياد منافي للشرك، وأن يبوا إلى ربكم وأسلموا له. قبول منافي للرد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كفر بما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله فما يكفر بالطاغوت. نختم ما بقي. أقرأ. نعم. أيه. لا، غالب الذي يدخل في الإسلام يتعلم فيعرف ايش معنى لا إله إلا الله وأنك تترك. طبعا إذا كان نصراني لابد تقيد له أن يترك عبادة المسيح. إذا كان بوذي ترك عبادة بوذي، لابد تتخلى من الشرك. خلاص، وهذا اللي كلها تأتي. لكن زيادة المحبة زيادة اليقين هذا كلها تأتي فيما بعد. لكن لا بد أن يقول لا إله إلا الله وهو يعلم أنه واجب عليه أن يعبد الله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله. إذا اعتقد ذلك خلاص، وتتخلى عن الشرك دخل في الإسلام. أما أعمال القلوب الأخرى ونمائها وتمكنها في القلب هذه تأتي بالتدرج. نمائها في القلب لا شك، لكن ابتداء لا بد أن يعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم بالمعنى حتى يستطيع أن يمتثل. لكن يدخل على بعدين يتورط وقال أنا والله ما كنت أدري، لا ما يجوز. فلذلك لا يخدع ولا تشد على الشخص الذي تدعونه للإسلام، خلاص أنت تقول لا إله إلا الله بس والأمور سهلة، لا اترك له الفرصة، اترك له خليه يفكر، أعطيه القرآن، أعطيه كذا يقرأ، لا تستعجل عليه فيتورط فيها مسكينة. نعم، نأخذ ما تبقى بشكل سريع. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. واحد من علماء اللغة يشرح لنا هذا. على كل حال النحويون يقولون هناك تقدير لا إله إلا الله، فيقولون تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فصاحب المنتخب يعني له كتاب في اللغة اعترض على ذلك، قال هذا التقدير خطأ، فهذا نفي لوجود الله، لأنك تقول لا إله في الوجود حتى الله، فيقول هذا نفي. ثم يقول هنا لا بد يكون النفي للماهية، فهذا صاحب المنتخب على فكر المعتزلة، فيفرق بين الماهية والوجود، فيرى أن هناك أشياء تكون لها ماهية والوجود صفة زائدة عنها. فطبعا هذا اللي سنتناوله من ناحية العقدية، أما اللغة فيها. أجاب أبو عبد الله، نعم. وأجاب أبو عبد لا، هو الصحيح إما أن تترك الإضمار أو يقول لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، أو تترك الإضمار. نعم له من ناحية ترك الإضمار. نعم. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن، فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب. هذا سب طبعا، سب، هذا من نشغل فيه. فإن إله في موضع المبتدا على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعند غيره اسم لا، سواء كان مبتدا فيحتاج إلى خبر أو اسم لا فيحتاج إلى خبر، وعلى التقديرين فلا بد من خبر له مبتدا. نعم. وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدا، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. هذا غير صحيح، استغناء عن الإضمار ما هو فاسد، بالعكس هو هذا الدارج عندنا. نعم. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، هذا صح. نعم. لأن نفي الماهية هو نفي الوجود على رأي المعتزلة، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، رد عليها، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. نعم. فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله إلا الله، لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدا، وذكر الدليل على ذلك، وليس المراد هنا ذكر الإعراب. الحمد لله، فرج الله، ليس المراد هنا ذكر الإعراب. نعم. بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة. أتانا من المعتزلة كل شر، ولذلك بعض علماء اللغة يتأثرون بالمعتزلة والزمخشري وغيره، ثم يطرحون الطروحات ويدرسون الطلاب ويأتون بالتأويل. نعم. وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا. يعني هذا يعني ضعيف، لأنه لا إله إلا الله أو لا إله غير الله صحيح. نعم. فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. الشيخ بن باز رحمه الله علق على هذه الفقرة وقال الصحيح أن يضمر حق، فيقول لا إله حق إلا الله. لا إله هو معناه معبود، فلا معبود يستحق العبادة لله، لأن هناك من تأله لغير الله، من تأله لغير الله من عبد غير الله، فتقول لا معبود بحق إلا الله. لا لا لا يشترط الإضمار، ولا ما كان هذا. لا إله إلا الله، لا إله يستحق، عندما تأتي تشرح تقول لا إله يستحق التأله له والتعبد له إلا الله، ما يشترط الإضمار. لا ترجع من العراق، ما صدقنا احنا من جملة. تفضل. ايه تفضل. يعني هي فيها اشكالات، يعني عندما تقول لا رجل في الدار الا رجل، فهو صاحب المنتخب عنده جزء حق، اقول لكم عنده حق وعنده باطل، يعني هي يعني الاضمار ما له داعي. لا رجل في الدار الا رجل، عرفت كيف؟ لكن عندما تقول لا احد في الدار الا رجل، جيد. وهكذا لا اله يعني يستحق التأله الا الله. ولذلك اذا جئت تشرح، اذا فسرت الاله بمعنى المعبود فقلت ما لا معبود بحق الا الله، جيد. اما في لا اله الا الله تترك الاضمار، هذا الحسن. فهو اترك لا واترك الا، ايش صار عندك؟ إله الله. طالما تركت لا يصبح الإله الله، الإله الله، الإله هو الله، فلذلك ما تحتاج إضمار. إنما لا وإلا أدخلت للتأكيد والحصر، وإلا هي الإله الله، الإله الله، فلما تحط لا تشيل ال، لا إله إلا الله. بس جات معاكم؟ أقول عقيدة أمورهم سهلة يعني، ما فيها تعقيد يعني، عقيدة لكن مو معقدين. نعم. ده الشيخ ما جاء ناخذ هذه قديما بالابتداء، دائما لأنها سهلة. اقرأ شيخ. قوله رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى هو الأول والآخر. نعم. قديم بلا ابتداء يعني هو الأول، لإضافة بلا ابتداء أصبح الأول، يعني الذي ليس قبله شيء، ودائم بلا انتهاء أصبح هو الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول، وهو معنى اسمه الأول والآخر. الآخر. نعم. والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. لا بد، طالما هذه ممكنات مخلوقات لا بد أن تصل إلى واجب الوجود لذاته، لم يسبق بعدم ولا يلحق فناء، لا بد أن ترجع الأول والآخر. بدأ يشرح الآن، فأنت تشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب المطر وغير ذلك، هذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، يعني ممكنة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسه، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل عدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى واجب الوجود. نعم. فيشرح هذا. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. انتقل قبله لا يفنى ولا يبيد. قبله لا يفنى. قوله رحمه الله لا يفنى ولا يبيد. قال الشارح رحمه الله إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل